الذين جاءوا خرجوا عن المسلمين في زمن في آخر خلافة العباس ومنتصف القرن السابع الهجري، أولئك من الترك هم في الجهة الشرقية، هم في الغالب الصين واليابان ومن في جهتهم، هؤلاء هم الترك. وليس مقصود بلد تركيا الموجود، لأن هذه كانت بلاد الروم، هذه كانت بلاد الروم وليست بلاد الترك. لهذا عندما يذكر العلماء في تراجم بعض العلماء المتقدمين يقولون انهم من الترك اصلهم بلاد الترك، مثل ما ذكروا في ترجمة البريادي وقد أئمة المحدثين قالوا انه من الترك وبلاده يعني شرق، كذلك قالوا عن الخارابي قالوا انه من بلاد الترك، وهو من جزء من العلماء هذا من الملاحدة ومنسوب إلى يعني إلى المسلمين، ولكنه حصل منه أمور تقصد رؤيته وهو من الترك. ذكروا في ترجمته أنه من الترك، ومقصود الترك ليس كما ذكرت بلاد معروفة الآن كوريا، فهذه بلاد روم بالأصل، أما أولئك فهم في الجهة الشرقية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر بأن من أسباب الساعة أن يقاتلوا قوما جعلهم شعر، وهؤلاء ليسوا الترك لأن الترك عطفوا عليه فهم غيرهم. قال ومن أسباب الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه نغار الأعين قلت النور كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عريضة والمجان المطرقة المقصود بها التي ألبست بجلس جعل على المجن جلس ألبس به وألصق به واستوعبه، فهم عراض الوجوه كما أن المجان تكون عريضة. قال باب قتال الذين ينفعلون الشعر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما فأن وجوههم اللجان المبرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين كلف الملوء فأن وجوههم اللجان المبرقة. هذه ترجمة قوله قال رحمه الله باب قتال الذين ينفعلون الشعر. أورده وأورد الحديث الذي تقدم من طرق بعض الطرق من طريق أخرى للاستدلال به على ما ترجم له وأنهم غير الترك لأن الترك عطفوا عليهم. البخاري عقد لكل الترك ترجمة وعقد للذين ينفعلون الشعر ترجمة، فهم صنف غير الأولين. ينفعلون الشعر هذه صفتهم، وأن من أشراف الساعة أن يقاتلوهم، وأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم وأنهم ينفعلون الشعر. قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم فسرا زيت بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يحققون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا تزل، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. من صف أصحابه بعد الهزيمة ونزل حتى بدو وصنع. أورد نفسه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قتال هوازن أنه سُئل إلى يا أبا عمارة مررت يوم حنين، قال: نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنما خرج معه شبان أصحابه مسترا يجلس معه سلاح، لما التقوا بأناس عندهم سلاح وعندهم مهارة رمي فرشقوهم بالنبل ولا يكاد يقتلهم سهل، فحصل الفراق من هؤلاء الذين ليس بأيديهم سلاح، ليس بأيديهم سلاح يكافئ هؤلاء الذين يقاتلون. فقرر هؤلاء الذين رشقوا بشيء ليس عندهم ما يقابله، هذا اعتذار وبيان وجه العذر في كون هؤلاء، وحصل اضطرار من فرع لانه ما ليس معه شيء مقابل هؤلاء الرماة. اما رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد ثبت ومعه من معه منهم ابن عمه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ونزل صلى الله عليه وسلم عن جادته وأخذ غرابا ورماهم به واستنصر ودعا الله عز وجل وسأل من النصر، وقف أصحابه الذين بقوا معه. فهذا هو المطابق للترجمة، قف أصحابه بعد الهزيمة، أي صف الذين لم يفروا بعد أن فر من فر ونزل واستنصر يعني ودعا الله عز وجل، ترجمة مطابقة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذها طبق فعله عليه الصلاة والسلام من بين أن يصف أصحابه عن الذين بقوا ونزل واستنصر. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا على الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قال: باب الدعاء على المشركين في الهزيمة والزلزلة. باب الدعاء للمشركين في الهزيمة والزلزلة. أورد البخاري حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يعني هذا دعاء على المشركين. والترجمة إنما هي بالهزيمة والزلزلة. لكن يعني هذا هو دعاء للهزيمة. أنه إذا حصل لهم هذا الشيء وأن يملأ بيوتهم وقبورهم نارا فهو دعاء عليهم. وإن لم يكن بيقر هزيمة إلا أنحى المشركين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وجاء ذلك مفسرا في بعض الروايات الصحيحة عليه مسلم أنها صلاة العصر. وقوله حين غابت الشمس لأن صلاة العصر ينتهي وقتها لغروب الشمس، يعني معناه أنه جاء

وأورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث راس الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر إلى قيصر عظيم الروم، وكان للجملة ما كتب له به أسلم تسلم ويشكر الله أجرك مرتين، إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فهذا فيه تعليم أهل الكتاب وإرشاد أهل الكتاب ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكتاب لقيصر ملك الروم وفجعه بقوله أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين. فيه بيان دعوة وما يترتب على الدعوة، وأنه يحصل سلامة في الإسلام ويحصل الأجر مرتين، وإن توليت يعني فلم تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين وقالوا هم الأتباع الأتباع الذين هم وراءه والذين من أضلهم وتزعمهم فقد قدوتهم في الضلالة، لأن من لأن الأتباع على متبوعهم إثمهم إذا كان سببا في ضلالهم وإبقائهم على الضلال والحيلولة بينهم وبين الهدى فيكون عليه إثمه وآثام الأتباع. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. ومفهوم الأريسيين هم الأتباع فبصر بأنهم الفلاحين، يعني الناس اللي من عامة الناس. لهذا الجملة ترغيب وترهيب، ترغيب في أولها يقال أسلم تسلم وتسلم رجل كمرضين، وترهيب في قوله وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، كأن عارف يعني يحمل أوزاره ومن أوزار الذين أضلهم بغير علم. قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتأنفهم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم قبيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عقد وأبد تدعو الله عليها، فقيل هلك الدوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا قدم باب دعاء المشركين للهداية ليتحلبهم، أورد فيه حديث أبي هريرة يقدم قبيل بن عمرو الدوسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله قد عطف الدوس ادعو الله عليهم، فقيل هلك الدوس لما قال ادعو الله عليهم أن الهدى عليهم يصيبهم الألم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وفيه الدعاء بالهداية للمشركين، دعاء بهداية المشركين. وقال ابن عمر هذا ممن أسلم قديما قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده، عرض عليه الهجرة إلى بلده قال إنكم يمنعونه والله تعالى هيئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى هذه المدينة فلم يقبل من دوس وإنما أمره أن يرجع إليهم ويدعوهم، فكان ممن تقدم إسلامه وكان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلاده يقوم بنصرته هو من أسلم من قومية، لكنه بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكنه جاء بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

وفي أي شيء يأمره، ومن يتبعه من الذي يتبعه، وهل يزيدون أصحابه أو ينقصون، وكيف الحرب بين هلقة الجنود، وكيف كانت الحرب بينكم وبينه فأجابه على هذا كله. وكان قد أرخى على أن لا يحصل منه كذب حتى لا يؤثر عليه الكذب، وقال إنه لم يستطع أن يتكلم بكلمة يتنقص من وسنة فيها إلا عند موضع واحد، وهو أنه لما قيل هل يقدر قال لا، ونحن بمدة لا ندري هل يعني يقدر أو ما يقدر. هذه الكلمة الأخيرة بإمكانني أن أقولها في تلك الحال، ثم استطاع أن يقول شيئا وراء هذه الكلمة. فلما أجابه على أسئلته رجع يبين له جميل سأله وماذا استنتج من هذه الأسئلة التي أجابه. فقال الناس هل هو بنفسه؟ فقلت نعم، وليس كذلك الرسل تفعل في نفس قومه، يعني أنهم من أشراف قومها وأرفعهم نسبا وأشرفهم نسبا، وهم أصحاب نفس، لأن الله عز وجل اختارهم يعني في أنساب قومه، يعني في أشراف قومه، لأنه لو أخيروا دون ذلك لكان عرضة للطعن فيهم. فإذا لا مجال للطعن فيهم من ناحية الأنساب، لأنهم إنما يبعثون في أشرف أنساب الأنبياء، هي أشرف الأنساب أنساب قومي أقوامي. ثم هل كنتم تتهمون من كذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال لم يكن يكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، لما كان ما جرتم عليه الا كذب، لو كذب فاذا هذا الذي اتى به هو من الله ويدل على انه رسول، لا يكذب على الناس، لا يكذب على الله عز وجل، وهو كان يكذب الذي يكذب على المخلوق فهم عليه يكذب على الخالق. فلما فهم رسل انه لا يكذب، قال انه لا يكذب على الله عز وجل. ثم هل من ابائه الملك؟ قال لا، قال لو كان كذلك قلت لم يكن مكلف، يعني قل يحمل ثم يرجع يحصل، قام من اجل ان يحصل ملكه الذي سلم، وليس كذلك. ثم هل قال احد هل قول احد قبله؟ فقال لا، قال لو كان كذلك لقلت يتبع من قبله ويقلد من قبله. ثم اشراف الناس هم ضعفاءهم، وقال بل ضعفاءهم، قال وهم اتباع الرسل، قلت بل ضعفاءهم وهم اتباع الرسل، لان الرسل الذي يتبع الضعفاء هم اصحاب المنازل العاليه والمنازل الرفيعه في قومهم، واصحاب الرياء والسلطان، اصحاب الناس، اصحاب الرفعه بقولهم، فهؤلاء يريدون ان يبقى على ما كانوا عليه، والضعفاء هم الذين يتبعون الرسل ويبادرون الى اتباعهم. ولا يعني هذا ان الاشراف لا يتبعون، فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه في مقدمه الاشراف، مقدمه في الاشراف، ولكن العبره في الغالب. المقصود بهذا اغلب الضعفاء، ان ابا بكر من اشراف الناس ومن كبار الناس، وهو أول من أسلم، وهو أول من أسلم رضي الله تعالى عنه، والعبرة بالضعفاء ومراد بذلك الغالب، الغالبية حياته، لا ينفي أن يقوم غيرهم من الصغار ومن الكبار كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يريدون أن يقومون، قال أبي يزيد، ثم قال وكذلك الإيمان حتى يتجمع، وقالت ما يرتد واحد الصفة اليمينه فقلت لا، وكذلك الإيمان إذا خاب مشاكل وظنون، وقالت ما يرتد فقلت لا، وهذه صفة الرسل. ثم قال قال ولو قاتلتموه وقاتلكم؟ فقال نعم. قال سوف، قال الحرب سجال وجالوا عليه مرة وجالوا عليه أخرى، فقال هكذا الرسل بلا ثم تكون العاقبة لهم. أعوذك من هذا يأمركم بقولها يأمركم بصلابي ومنفاتي وحبابي وسلبي وعبد الله ولا تكون لي شيئا ثم بعد ذلك قال ويقول أخلق إليه أعلم أنه خارج ولكن أعلم أنه فيكم يعني يعلم أن هناك رسول هذه صفاته يجدون صفاته في التوراة والإنجيل ولكن يقول نفسه أظن أنه فيكم ولو أخلصوا لا وإن يقول ما قلت حقا يوسف أن يمسك موضع قدمي هذين كان هذا فيه نقص في هذا الكلام يقول هذا وظيفة نقص وقوله يملك موضع قدمي هذين يعني معناه هو الرسل أن يعني قائمون بدينه لأنه على الكلام هو بزمنه ما فزع به نقص وضع في زمن فاروق وعمر رضي الله عنه هو الذي ذهب اليها بنفسه وكان فتحها على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولو قال الله نقرص اليه مثل الشمس ولا غسلته فلغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم وعيد فيهم محمد عبد الله وعيده الى ذراق العظيم الروح السلام على من اتبع الهدى ثم بعد ان يدعوك بعاجل النام اسلم نسلم نسال اجرك مرتين ان وليت بينما عليك من بلد الدين والى ان تثبت على ذلك الملائكه ثم بعد ذلك كثر اللغه والاموال لان عظماء الروح ولا يدري ابو سفيان ما يعطيه في تلك اللغه بهذا اللغه والاموال التي يقطع على الانسان في لغتهم وهم لا يعرفونها قال فأخرجنا قال فلما خلوت بأصحابي قلت لهم لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يخاف ملك بن أصغر يعني الروم لقد أمر أمره أمر بمعنى عظم أمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يخاف ملك بن أصغر أمر يعني عظم ومنه قول لقد جئت شأن إمرأة ذكره الله عز وجل عن موسى والخضر لقد جئت شيئا عظيما يعني شئت شيئا عظيما لقد جئت شيئا عظيما انه لا يخاف ملك بن اصغر ثم قال فما زلت شريفا لكن من الاسلام لان امرت الامر حتى عرف الله علي الاسلام وانا جالس ثم انه اسلم عن الفتح بعد سنتين من غزوه الحديبيه الحديث هذا سبق ان مر في اول الكتاب بطوله لكنه من طريق اخرى في اول